حبيبتي زنبقة صغيرة، أما أنا فعوسج حزين. طويلا انتظرتها طويلا، جلست بين الليل والسنين. وعندما أدركني مساء حبيبتي جاءت إلى الضياء. ما بيننا منازل الشتاء، يا أسفا للعمر كيف ضاع. ما أحيل رجوعي، متعبا أتبع المساء، والهوى في اللقاء. يوم تبكي سمانا يشبع القلب والشفاه.